يعني ممكن يوم عاشوراء بيقول لك ربنا قادر انه يعمل نقلة نوعية في دينك، ربنا قادر المهدي يصلحه الله في ليلة. يعني هو قبل الليلة دي طالب علم عادي، عابد عادي، بعد الليلة دي المهدي اللي بينقذ الأمة كلها وبيعيد الدين للأمة كلها. فربنا قادر انه يهدي قلبك. شاب من الشباب كان بيقول لي، كانش بيصلي، بيقول لي كنت اصحى كل يوم من النوم اقول يا رب يا رب عني على الصلاة، يا رب ساعدني في الصلاة. بيقول شهر بدعي وانا ما بصليش. بيقول انا الوقت لما كان بيحكي لي بيقول لي انا الوقت امام مسجد، اللهم بارك.